بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرسه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طيب، فيما تقدم من قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، قلنا على ثبوت هذه اللفظة في هذه النسخة وسمى به نفسه، وهي أيضا في نسخ كثيرة. فعلى ما تقدم في الدرس السابق أن من حيث الإثبات يتناول كل اسم ورد في الكتاب والسنة، ومن حيث النفي أي أن بعض الأسماء تدل على إيش؟ على النفي، على نفي النقائص والعيوب، على تنزيه الرب عز وجل، على تبرئة الرب سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب، كاسم السلام واسم القدوس واسم السبوح. فهذه أسماء تدل على التبرئة والتنزيه والتقديس ونفي النقائص والعيوب، أي من حيث الدلالة. وهناك نسخة محققة تحقيق دغش يذكر أن النسخة الخطية الأصل ليس فيها وسمى به نفسه، وهكذا النسخة المحققة أيضا التي يعطيها المسجد النبوي، يعطون متون طالب العلم، متن الواسطية محقق على مخطوطات، متن الواسطية اللي أخذنا هذه المرة هو محقق على أكثر من نسخة خطية، وأيضا ليس فيها وسمى به نفسه. فإذا كان على هذه النسخة فلا إشكال، وإذا كان على باقي النسخ أنها موجودة وسمى به نفسه فيكون على هذا التخريج، أن من حيث الإثبات نعم كل يتناول كل اسم ورد في الكتاب والسنة، ومن حيث النفي نقول بعض الأسماء تدل على إيش؟ تدل على النفي، أو تتضمن في معناها نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى كما تقدم في الدرس السابق. قوله رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي لا يميل ولا ينحرف أهل السنة، لا يميل ولا ينحرف أهل السنة عما جاء به المرسلون في العقائد وفي العبادات وفي سائر ما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال: فإنه الصراط المستقيم. هذا تعليل، هذا تعليل. لماذا لا ينحرف أهل السنة ولماذا لا يميلون عما جاء به المرسلون؟ لأنه الصراط المستقيم، ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن ماذا؟ أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط في كل ركعة من الصلاة فرضا أو نفلا، في كل ركعة من الصلاة فرضا أو نفلا نسأله أن يهدينا هذا الصراط. وقوله فإنه الصراط المستقيم. الصراط يعني في اللغة العربية لا يقال للطريق صراطا إلا إذا كان مستقيما، لا يقال للطريق صراطا إلا إذا كان مستقيما، وهكذا لا بد أن يكون سهلا، ما يكون وعر، وهكذا أيضا يكون ماذا مسلوك، ما يكون مسدود، وهكذا يعني في اللغة أيضا لا يقال الطريق صراط إلا إذا كان ماذا مستقيم لا عوج فيه، فالذي يكون فيه عوج لا يقال له في اللغة طريق، الذي يكون فيه عوج لا يقال له صراط، لابد أن يكون مستقيما، وأيضا لابد أن يكون هذا الطريق حتى يسمى صراطا في اللغة لابد أن يوصل إلى المطلوب. فهذه أوصاف الطريق إذا اجتمعت فإنه يقال لهذا الطريق إيش؟ يقال له صراط، أن يكون ماذا؟ أن يكون مستقيما لا عوج فيه، أن يكون سهلا، أن يكون مسلوكا ما هو مسدود، وأن يكون موصلا إلى إيش؟ إلى المطلوب. هذا في اللغة ما يقال للطريق صراط إلا إذا اجتمعت فيه هذه الأوصاف. فهكذا صراط الله عز وجل، نعم مستقيم، صراط الله عز وجل لا عوج فيه، صراط الله عز وجل هو الذي يوصل إلى من؟ إلى الله عز وجل وإلى جنته، وهو سهل على من سهله الله عليه، ويسير على من يسره الله عليه. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا أضيف الصراط إلى من؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، يعني هنا إضافة الصراط إلى من سار عليه، إذن إلى من سلكه، إذن هنا إضافة الصراط إلى من سلكه وسار عليه. صراط الذين، إيش إعراب صراط هنا سريعا؟ بدل، أحسنت، بدل من قوله فإنه الصراط المستقيم صراط الذين، بدل، نعم، فهنا إضافة الصراط إلى السالك، وجاءنا في القرآن وأن هذا صراطي أضيف إلى من؟ إلى الله، لأنه لأنه مخلوق، ها لأن أحسنت، هو الذي وضعه، نعم هو الذي شرعه ونصبه، إذا إضافة الصراط يكون لله عز وجل لأنه هو الذي شرعه ونصبه، ويضاف إلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم الذين ساروا عليه وسلكوه. وابن القيم يقول الصراط ينقسم إلى حسي ومعنوي، أما المعنوي فهو هذا، هو صراط الله عز وجل، العقائد والعبادات والشرائع والأحكام إلى آخره، ما جاء به المرسلون، هذا صراط معنوي في الدنيا، وصراط حسي في الآخرة، هو الذي ينصبه ربنا عز وجل على ظهراني جهنم. قال فبحسب استقامتك على الصراط المعنوي في الدنيا تكون استقامتك على الصراط الحسي في الآخرة. هذا ملخص لكلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، في سورة الإخلاص، وقد دخل في هذه الجملة المشار إليها الجملة، وهو قد جمع الجملة المشار إليها، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. دخل في هذه الجملة ماذا؟ قال ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سميت سورة الإخلاص قالوا لأنها أخلصت في الإخبار عن الله عز وجل، أخلصت في الإخبار عن الله عز وجل، فلم يذكر فيها شيء من الأحكام، إنما هي أخبار خاصة بالله تبارك وتعالى، ولهذا يقال أخلصت في التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. هذه السورة أخلصت في توحيد المعرفة والإثبات، توحيد العلمي، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قالوا كما أن سورة الكافرون أيضا سميت سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون سمى أيضا سورة الإخلاص لأنها أخلصت في التوحيد، توحيد الطلب، توحيد الطلبي هو توحيد إيش؟ العبادة، لا أعبد ما تعبدون. إذن عندنا سورتان كلاهما تسمى الإخلاص، سورة قل هو الله أحد لأنها أخلصت لله عز وجل، فليس فيها إلا خبر عن الله تبارك وتعالى، ليس فيها شيء من الأحكام. وقل يا أيها الكافرون سمى أيضا سورة الإخلاص لأنها أيضا أخلصت في توحيد العبودية، في توحيد التوحيد الطلبي، لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. قال ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، ولهذا أوردها رحمه الله تعالى كاملة، أوردها رحمه الله تعالى كاملة وابتدأ بها، ابتدأ بسورة من أولها إلى آخرها في من؟ في الإخبار عن الله عز وجل، عن أسمائه وعن صفاته نفيا وإثباتا، ثم أعقبها بآية كاملة أيضا هي في أسماء الله عز وجل وصفاته من أولها إلى آخرها نفيا وإثباتا. هذا من حسن تأليفه، مع أنه كان جالس بعد العصر يجيب عن سؤال لما قال له اكتب لي عقيدة، لكن انظر لهذا الاستحضار وهذا الترتيب العجيب، ذكر سورة كاملة بدأ بها وهي في إخلاص الخبر عن الله عز وجل، خبر عن أسمائه وصفاته نفيا وإثباتا، وهكذا آية من أولها إلى آخرها أيضا في الإخبار عن الله، عن أسمائه وعن صفاته نفيا وإثباتا. قال التي تعدل ثلث القرآن. ابن القيم يقول يعني ماذا الأحاديث الواردة في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن متواترة، ويعني بالتواتر التواتر المعنوي، يعني بالتواتر التواتر المعنوي، يعني تتفق الأحاديث الكثيرة على هذا المعنى، وإن كانت الألفاظ إيش مختلفة أو يعني الأحاديث مختلفة، لكن اتفقت على هذا المعنى وهو أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. منها حديث أبي سعيد في الصحيحين، أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ قالوا وكيف ذلك، أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن. وهكذا أحاديث كثيرة كما قال ابن القيم تبلغ مبلغ التواتر في أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. قال العلماء تعدل ثلث القرآن أي في الثواب والجزاء لا في الإجزاء، في الثواب والجزاء لا في الإجزاء، يعني أنها تعدل ثلث القرآن في الثواب، أما في الإجزاء لا. ما يقول واحد أنا سأقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات إذن قرأت القرآن إيش كله، لا. أو يقول ماذا لو قيل له كم تحفظ؟ قال أحفظ ثلث القرآن، ويعني بذلك إيش قل هو الله أحد، لا، هي ثلث القرآن في الثواب والجزاء لا في الإجزاء. نعم، فهذا مما نبه عليه أهل العلم. وأيضا نبه أهل العلم لماذا كانت سورة الإخلاص ثلث القرآن، ما نحن الآن مر معنا أنها خبر عن الله عز وجل من أولها إلى آخرها. قالوا والقرآن إما أن يكون خبر عن الله أو خبر عن المخلوقات أو أحكام. القرآن إما خبر عن الله أو خبر عن المخلوقات، يعني قصص الأمم والرسل وما حصل مع ما حصل للرسل مع الأمم من موافقة من مخالفة إلى آخره، من ثواب من جزاء من نجاح من نصر من عقاب من نكال إلى آخره، وخبر عن المخلوقات وخبر وأحكام أمر ونهي. القرآن يشتمل على هذه الثلاث الأمور، إما خبر عن الله أو خبر عن المخلوقات أو خبر أو أحكام أو أحكام، ثلاثة أمور أو ثلاثة مقاصد أو ثلاثة مطالب. قالوا وسورة الإخلاص ماذا تشمل؟ الأمر الأول الذي هو الأساس، هو الأساس. نعم، فقالوا يعني هذا هو وجه كون سورة الإخلاص تعدل إيش؟ ثلث القرآن. قال حيث يقول قل هو الله أحد. طيب يعني ماذا نشترك في استخراج نعم الأسماء والصفات. نعم، كما قلنا أن القواعد مثل يعني نطبقها في مثل هذا الكتاب، حيث يقول قل هو الله أحد. ليش قال قل؟ قل هو الله أحد، ليش ما مباشرة لما قيل له قل هو الله أحد يقول الله أحد كما القذافي؟ قال الله يقول قل هو الله أحد، قل الله أحد ما في داعي نقول قل. هذا تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ مبلغ. قال قيل لي قل فقلت ايش؟ قل. جاء في الحديث قال لي قل، قال قيل لي قل فقلت قل. هو مبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام، فقال الله الله عز وجل قل هو الله احد، قال قل هو الله احد. هذا يدلك على انه يبلغ عن الله عز وجل لا ينقص شيئا عليه الصلاة والسلام، فهو مبلغ عن الله. قال قيل لي قل فقلت قل هو الله أحد. نعم، قل هو الله أحد. طيب هنا الله هذا أول اسم. نعم، أول اسم في هذه السورة. نعم، اسم من أسماء الله عز وجل، بل هو يعني ماذا الاسم الذي ترجع جميع الأسماء إليه، ترجع جميع الأسماء إليه. إذا قيل من الرحمن قلت الله، من السميع قلت الله، من القدير قلت الله، من المحسن من الكريم قلت الله، فجميع الأسماء ترجع إليه. نعم، ولهذا جماعة من أهل العلم قالوا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى، إذا سئل به أعطى. قالوا هو اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم هو هذا الاسم الله، ولا يسمى به غيره. طيب هذا الاسم يدل على صفة، ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويدل على صفة. فما هي الصفة التي دل عليها هذا الاسم؟ الألوهية، صفة الألوهية أو الإلهية. نعم، كما قال الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المألوه في السماوات والمألوه في الأرض، الذي يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. إذن كما قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. من حيث السند ضعيف لكن من حيث المعنى صحيح، أثر ابن عباس من حيث السند فيه ضعف لكن من حيث المعنى صحيح. ولهذا العلماء يفسرون هذا الاسم أثر ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذن هذا اسم، وهذه هذا اسم من أسماء الله دال على صفة من الصفات العظيمة وهي صفة الإلهية. قال قل هو الله أحد، أحد اسم من أسماء الله، الأحد اسم من أسماء الله، وهو دال على صفة الأحدية، صفة الأحدية أي أنه الواحد المنفرد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فله الأحدية أي الواحد المنفرد في صفاته، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا الاسم أيضا ممكن كما قال بعض العلماء يعني فيه دلالة على النفي، الأحدية ومعنى الأحدية فيها دلالة على النفي، نفي إيش؟ نفي الشريك، ونفي إيش؟ نفي الولد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال: شتمني ابن آدم وليس له ذلك، شتمني ابن آدم وليس له ذلك. كيف شتمه؟ ادعى لي الولد وأنا الأحد الصمد. شوف، ادعى لي الولد وأنا الأحد الصمد. إذن فيعني ماذا من معاني الأحدية؟ نفي الشريك ونفي الولد ونفي كل نقص وعيب عن الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد اسم من أسماء الله عز وجل، هو دال على صفة الصمدية، دال على صفة الصمدية. وعبارات السلف تنوعت في معنى الصمد وفي معنى الصمدية، تنوعت عبارات السلف، فمنهم من قال الصمد هو الذي لا جوف له، أي لا يأكل ولا يشرب، وهكذا بعضهم قال الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وفي مسائلها. تصمد أي تقصده، تصمد إليه أي تقصده في حوائجها وفي مسائلها وفي مهماتها. وقيل الصمد هو الكامل، الكامل في قدرته في قوته في جميع صفاته، الكامل في جميع صفاته. وقيل الصمد الذي لا يخرج منه شيء من الأعيان، يعني بمعنى ايش؟ عند من؟ لا يخرج منه شيء من الأعيان، بمعنى ايش؟ بمعنى ايش؟ لم يلد، لا، الذي لم يخرج منه، الذي لا يخرج منه شيء من الأعيان، هذا بمعنى لم يلد. هذا أيضا من عبارات السلف. نعم، وكل هذه العبارات كما يقول الحافظ ابن كثير كلها أقوال صحيحة وهي من صفات ربنا عز وجل، كلها أقوال صحيحة، كلها عبارات صحيحة. ولذا تعرف أن الاختلاف الوارد في التفسير في غالبه عن السلف هو اختلاف تنوع، سنت، واختلاف تنوع الغالب. أكثر التفاسير عن السلف تجد فيها اختلاف، ثم تنظر في هذا الاختلاف تجد أنه من اختلاف التنوع. ولذا تجد العلماء المحققين يقولون ماذا، وتحمل الآية على جميع هذه التفسيرات. قال الحافظ ابن كثير: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل، لا يأكل ولا يشرب، لا يخرج منه شيئا من الأعيان بمعنى لم يلد، لا جوف له، الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها في مهماتها في مسائلها، الكامل في سؤدده في جميع صفاته، كلها أقوال صحيحة. فإذا الصمد اسم دال على إيش؟ دال على معاني كثيرة، فيها نفي وفيها إيش؟ فيها إثبات، فيها نفي وفيها إثبات. قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد هذا نفي، قلنا ضابط النفي ماذا؟ أن يسبقه حرف صفات المنفية يسبقها حرف نفي. لم يلد ولم يولد، نعم، فهو ليس له والد وليس له إيش؟ ولد، وهذا نفي ايش مجمل ام فصل؟ نفي فصل، نفي هذا الشيء بعينه، هذا النقص بعينه. طيب، ونحن قلنا المنهج في النفي ان ننفي الصفه ونثبت ايش كمال الضد. لم يلد ولم يولد، لماذا؟ لكمال غناه. نعم، لكمال غناه، فهو غني سبحانه وتعالى الغنى التام. ولم يكن له كفوا احد، اي لم يكن له مساويا ونظيرا وشبيها. وهذا نفي ايش؟ وهذا نفي مجمل. ولم يكن له كفوا احد لثبوت كمال ايش؟ لثبوت عموم كماله. قلنا العموم مقابل العموم، ما دام النفي هنا مجمل عام يقابله كمال عام، فلم يكن له كفوا احد لعموم كماله. اذن هذه السوره انظر اشتملت على ايش؟ اشتملت على نفي وعلى ايش؟ وعلى اثبات، سواء يعني على ثبوت كلمه وسمى به نفسه، سواء في الاسماء او في الصفات. فالاسماء داله على صفات ثبوتيه، وهكذا بعض الاسماء داله يعني على معاني نفي، كاسم الصمد، كاسم الاحد، وهكذا يعني هناك صفات مفصله نفيت عن الله عز وجل. نعم، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال بعض العلماء هذا تاكيد للصمديه والاحديه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا تاكيد ليش؟ للصمديه وللاحديه. قال وما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتابه، وما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتابه. اعظم ايه الدليل حديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله اي ايه في كتاب الله اعظم، فقال الله ورسوله اعلم، فردد مرارا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابي ايه الكرسي، فضرب بيده على كتفه وقال ليهنك العلم ابا المنذر. رواه مسلم، رواه مسلم. فهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث. قال ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قد مر معنا لفظ الجلالة الله، ولا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. الحي القيوم، الحي اسم من أسماء الله دالا على صفة الحياة، الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها ايش؟ زوال. الحياة المستلزمة لايش؟ ها؟ لعدة صفات. الحياة المستلزمة التي يلزم منها أن الله سميع وبصير وفعال وخالق إلى آخر ذلك، وهكذا يعني عزيز وقدير، الصفات الذاتية. لهذا قلنا ماذا السلف يقولون؟ الحي إيش؟ الفعال، يلزم من كونه حيا أن يكون إيش؟ فعالا. القيوم، القيوم اسم من أسماء الله عز وجل دال على صفة إيش؟ القيومية. إيش معنى القيومية؟ أي القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم بنفسه سبحانه، الغني المقيم لغيره، الذي يدبر أمور غيره، يدبر أمور الكون وأمور المخلوقات. وهذا أيضا على هذا المعنى يلزم منه ماذا؟ يلزم منه إثبات صفات كثيرة، أنه يخلق وأنه يرزق وأنه يحيي وأنه يميت وأنه نعم يرحم وأنه كذا وأنه كذا مما يحصل للمخلوقات. فهو القائم بنفسه، المقيم لغيره، ولهذا قال بعض العلماء القيوم يستلزم جميع الصفات الفعلية، ما دام أنه يقيم غيره ويدبر أمر المخلوقات فيلزم منها جميع الصفات الفعلية من خلق ورزق وإحياء وإماتة إلى آخره، الحي القيوم. ولهذا قال بعض العلماء لأن هذين الاسمين يستلزمان الصفات الذاتية والصفات الفعلية، جماعة من أهل العلم قالوا هو اسم الله إيش الأعظم الحي القيوم، اختلف في اسم الله الأعظم على 40 قولا، اختلف وألف فيه السيوطي أو غيره كتابا أو مصنفا في هذا اسم الله الأعظم ضمن السيوطي. نعم، وبعض العلماء جماعة من أهل العلم قالوا هو الحي القيوم اسم الله الأعظم، وبعضهم قالوا لا كما تقدم معنا أنه لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الحي القيوم. طيب نقف هنا ونواصل إن شاء الله الدرس القادم إلى هنا والحمد لله.